أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك وأعطيه لهم دار Thank you. Here we go, I see. صدق الله.